بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، أخذنا بالأمس ما يتعلق بالنوازل في الحج، وقدمنا بمقدمة في كيفية دراسة النازلة، وأخذنا من النوازل ما يتعلق بالتصريح، وأشرنا إلى أن الحج من دون تصريح لا يجوز، لأن التصاريح المطلوبة وضعت من أجل مصلحة الحجاج، وترتيب الأعداد للقادمين إلى هذه البلاد، وأيضا تنظيم الحج للمقيمين والوافدين إلى هذه البلاد، هذا الترتيب فيه مصالح ظاهرة، لأن طاقة المشاعر لا تستوعب جميع الحجاج الذين يرغبون الحج سنويا، فجاءت مسألة التحديد من قبل علماء العالم الإسلامي، وتبنت ذلك هذه البلاد بعلمائها وولاتها تحقيقا للمصالح العليا. وها أنتم أحبابي ترون ما ينعم به الحجاج والعمار وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمن والأمان والطمأنينة والسعة ووجود المرافق وسهولة الوصول إلى المسجد والخروج منه، وهذه نعم تستوجب الشكر وتقتضي الدعاء لمن كانوا سببا في ذلك. ثم أخذنا أيضا مسألة بيع التصريح، وقلنا إن ذلك محرم ولا يجوز، وأخذنا أيضا مسألة إهداء التصريح أو إعطائه لشخص آخر، وقلنا ذلك لا يجوز لما يترتب عليه من الإخلال بأمور أمنية لا تخفى عليكم. ثم انتقلنا إلى مسألة أيضا الحج من دون تصريح، وقلنا إن هذا لا يجوز، وأشرنا إلى مسألة التحايل على التصاريح، وقلنا هذا لا يجوز، وأشرنا إلى مسألة تجاوز الميقات دون إحرام، بحيث أن المعتمر أو الحاج يلبس ثيابه تحايلا على عدم خروج التصريح، وقلنا أيضا هذا لا يجوز. ثم أخذنا تعمد لبس الحاج أو المعتمر المخيط، لأنه منع من دخول المشاعر، وقلنا أيضا هذا لا يجوز، ومن فعل ذلك فإنه يأثم، فإن غطى رأسه ولبس المخيط لزمته فديتان، وإن لبس المخيط دون تغطية الرأس لزمته فدية واحدة. ووقفنا على النازلة الخامسة وهي أخذ المرأة حبوبا لمنع الحيض لإكمال حجها أو عمرتها. هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع الدورة من أجل أن تتم الحج أو العمرة؟ نقول أولا، لما حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما قيل له إن صفية نفست أي حاضت، قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها يا رسول الله قد أفاضت، يعني طافت للإفاضة. قال: إذن ننفر، يعني نمشي، لأن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض. هل يجوز للمرأة أن تأخذ الحبوب من أجل إتمام الحج؟ نقول: أما أخذ الحبوب قبل نزول الدورة على المرأة فهذا لا إشكال في جواز، لا إشكال في الجواز بشرطين: لا إشكال في جوازه لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون في هذه الحبوب ضرر على المرأة. الشرط الثاني أن يكون بإذن زوجها، لأنه يترتب على تناول هذه الحبوب أمور لا تخفاكم، يا الزوج قد لا يرضى بذلك. فإن كانت المرأة غير متزوجة فتستأذن محرمها، تستأذن أباها أو من ينوب عنه. طيب، لو أن المرأة حاضت، هل يجوز أن تستعمل الحبوب من أجل أن ترفع الدورة؟ نقول: لا، لا يسوغ لها ذلك. لماذا؟ لأن حتى لو رفعتها، أولا سيكون في ضرر عليها، ثانيا لا ترتفع بالكلية، وإنما يبقى لها آثار، وبالتالي قد تؤثر هذه على حج المرأة أو عمرتها. طيب، هل يجوز للمرأة لو نزلت عليها الدورة أن ترجع إلى بلدها، ترجع إلى البلد وتعود بعد ذلك إذا لم تؤدي مثل الطواف؟ نقول: نعم. نقول: أصلا لا تمنع المرأة الحائض من أي شيء في مناسك الحج والعمرة إلا الطواف. فإذا حاضت تقف في عرفات، تقف في مزدلفة، تذهب إلى منى، ترمي الجمرة، تبيت بمنى، طواف الوداع يسقط عنها، إذن لم يبقى إلا طواف الإفاضة ومعه السعي. فلو أن المرأة حاضت ومدة حيضها طويلة، نقول: إن تمكنت ترجعين إلى بلدك فالحمد لله، ارجعي وبعد الطهر عودي إلى مكة وأدي طواف الإفاضة والسعي. إن كانت المرأة لا تستطيع الذهاب، نقول: تبقينا في مكة، وإذا طهرت تؤدين الطواف والسعي. هل للمرأة أن تشترط إذا خافت من الدورة؟ يعني تقول عند الميقات: لبيك عمرة أو لبيك حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ نقول نعم تشترط. فإذا جاءت الدورة لا شك أن هذا مانع يمنع المرأة من إتمام حجها أو عمرتها. المرأة التي تستعمل هذه الحبوب نقول ما دامت ثبت أنها لا تضرها وأذن محرمها لها ذلك، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وهو أيضا رأي سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، وأيضا رأي شيخنا الشيخ بن عثيمين عليهم رحمة الله جل وعلا. وهنا نقول إن المرأة التي استعملت هذه الحبوب ينبغي لها أن تحرص على أن لا يأتيها شيء، لا يأتيها دم، لأن أحيانا مع التعب والمزاحمة قد ينزل عليها دم، وإذا نزل الدم في وقت الدورة ولو كانت المرأة تستعمل الحبوب فإنها دورة. أي شيء ينزل على المرأة في وقت الدورة حتى ولو كانت تستعمل الحبوب هذا يعتبر دورة، فتنتبه المرأة لذلك. النازلة السادسة، هل تعتبر جدة ميقات؟ هل تعتبر جدة ميقات؟ أولا قد يسأل بعضكم ويقول كيف تقولون جدة يعني ميقات ما بنازلة، جدة معروفة من قديم. نقول لا، لم تكن جدة معروفة في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. أيضا إلى وقت قريب كان كثير من الذين يأتون عن طريق البحر ينزلون في ينبع، يأتون عن طريق ينبع أو عن طريق الشعيبة، فاللي ينزلون عن طريق الشعيبة يحرمون منين؟ من يلملم جهة الجنوب، واللي ينزلون في ينبع يحرمون من الجحفة. ما كان إلى وقت قريب ما كان الناس يأتون بهذه الأعداد الكبيرة إلى جدة عن طريق البحر، الآن عدد كبير جدا، يعني لا نبالغ إذا قلنا نصف الحجاج الآن يأتون عن طريق جدة جوا وبحرا. فلا بد أن يبحث هل تعتبر جدة ميقات لمن يأتي إليها عن طريق الجو أو عن طريق البحر. نقول لا، هذا محل خلاف بين أهل العلم، ولكن الراجح أن جدة ليست ميقاتا، ليست ميقاتا، وقد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت الخمسة، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق. فجدة ليست ميقاتا، لكن هل هي حذو أحد المواقيت؟ هذا هو سبب اختلاف أهل العلم المعاصرين. فالذين قالوا إنها محادية لبعض المواقيت قالوا لا بأس أن يحرم منها الحاج أو المعتمر، والذين قالوا إنها ليست حذو أحد المواقيت قالوا لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يحرم منها. وهذا أيضا ما أفتت به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فنقول لمن أتى عن طريق جدة جوا: إذا حاذيت الميقات وأنت في الجو أحرم. ونقول لمن يأتي عن طريق البحر: أيضا إذا حاذيت الميقات أحرم. والأمر في ذلك واسع ولله الحمد والمنة. النازلة السابعة: الإحرام بالإزار المخيط. هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يحرم بالإزار المخيط الذي خيط جانباه وفي أعلاه تكة مثل تكة السروال، وهو الآن يشبه لباس النساء، يشبه التنورة اللي تلبسها النساء، هل يجوز للرجل أن يحرم بهذا الإزار المخيط أم لا؟ نقول أيضا هذا مما اختلف فيه أهل العلم المعاصرون، فبعضهم ذهب إلى جواز لبسه، وممن ذهب إلى ذلك شيخنا بن عثيمين عليه رحمة الله، ولكن عامة أهل العلم على عدم جواز لبسه، لأنه مخيط مفصل على العضو. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ألبسة مفصلة على العضو. لما سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس السراويل، ولا يلبس القمص، ولا يلبس العمامة، ولا يلبس البرانس، ولا يلبس الخفاء. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء محددة. هذه الأشياء معظمها لأنها مخيطة مفصلة على العضو. فأنت الآن مثل المشلح هذا مفصل على العضو، الغترة هذه مفصلة على العضو، الطاقية، الفنيلة، السروال، ثوب، كلها مفصلة على العضو. فهذه منهي عن لبسها للمحرم بحج أو عمرة، لأن من واجبات الإحرام التجرد من المخيط للرجل، من واجبات الإحرام التجرد من المخيط للرجل. عندنا الإحرام هذا ركن، الإحرام من الميقات واجب، التجرد من المخيط واجب للإحرام. فهنا الرجل يتجرد من المخيط، لا يبقى عليه إلا الرداء النظيف، يلبس رداء على أعلى جسمه، ويلبس إزار غير مخيط على أسفل جسمه. ولهذا الإزار في اللغة غير مخيط، هذا معروف عند أهل اللغة، لأنه يلبس على الحقوين ولا يخاط. هذا أمر، هذا ما استدل به أكثر أهل العلم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله عنه، قال: إذا كان واسعا الثوب، إذا كان واسعا فخالف بين الطرفين، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. إذا كان واسعا فالتحف به في بعض الروايات، وإذا كان ضيقا فاتزر به. فدل على أن الثوب هو الذي يعني الإزار إذا لبس على الحقو أنه مخيط فلا يلبسه المحرم. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا بين كيفية اللبس في الصلاة، فإذا كان واسعا ستر به جميع بدنه، وإذا كان ضيقا اكتفى بستر أسفل البدن. ومعلوم أنه لو كان مخيطا هل يمكن ذلك؟ ما يمكن. لو كان مخيط على جزء من البدن ما أمكن. إن الرسول خيره بين أن يجعله على أعلى البدن وبين أن يجعله على أسفل البدن، فدل على أن الإزار اسم لما يستر أسفل البدن وليس مخيطا. ثم إنه أيضا صدرت الفتوى من أكثر أهل العلم أن من لبس هذا الإزار المخيط فعليه فدية لبس المخيط، وفدية لبس المخيط على التخيير بين ثلاثة أشياء: بين صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، لأنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط. النازلة الثامنة لبس الكمامات للمحرم. النازلة الثامنة لبس الكمامات للمحرم. هل يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس الكمام؟ نقول وضع الكمام على الأنف والفم سواء كان من قطن أو كان من قماش، والآن الكمامات مصنعة جاهزة خفيفة، نعم مثل اللي أخونا يطلعنا عليه، هذه تمنع في الغالب دخول الغبار، تمنع دخول الدخان على يعني الأنف، تمنع الروائح الكريهة. والآن انتشر استعماله كثيرا بسبب كثرة السيارات وكثرة العوادم وأيضا الروائح غير المناسبة. ما حكم لبس الكمام؟ هل يجوز للمحرم بحج وعمرة أن يلبس الكمام حال إحرام أم لا؟ نقول هذا أيضا مما اختلف فيه أهل العلم المعاصرون، وذلك يعني اختلافهم في هذه النازلة مبني على اختلافهم في حكم تغطية الوجه للمحرم. هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أو لا؟ والراجح من كلام أهل العلم أن المحرم يغطي وجهه، لا يغطي رأسه، وإنما يغطي وجهه، لا إشكال في ذلك. ولهذا وردت رواية في الذي وقصته ناقة في الحج، يعني سقط من ناقة ودهسته الناقة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه، وقال صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه يعني لا تطيبوه، وقال لا تخمروا رأسه ووجهه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث ملبيا. بعض أهل العلم قال لا، ما يلبس الكمام المحرم. ليش؟ قال لأنه أصلا لا يغطي وجهه. والراجح أن المحرم له أن يغطي وجهه، يمنع من تغطية الرأس لكن لا يمنع من تغطية الوجه، وبالتالي نقول يجوز له لبس الكمام. هذا بالنسبة لمن؟ للرجل. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة، نقول المرأة ننظر هل المرأة تلبس الكمام مثل الرجل خوفا من الغبار والدخان وابتعادا عن الروائح الكريهة، أم أن المرأة تلبس الكمام من أجل أن يكون عوضا عن النقاب، من أجل أن يكون عوضا عن النقاب؟ نقول إذا لبست الكمام عوضا عن النقاب فهذا لا يجوز. كثير من الأخوات تلبس الكمام من أجل أن تظهر عينيها، هذا لا يجوز، هذا يأخذ حكم النقاب. لكن إن كانت تلبسه من أجل الابتعاد عن الروائح الكريهة فلا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، لا سيما الآن أن الحاجة تدعو إلى ذلك مع وجود يعني الأمراض التي قد تعدي ووجود الزحام الشديد الآن في مسألة الحج والعمرة في بعض الأوقات المواسم التي اشتد فيها الزحام. النازلة التاسعة، النازلة التاسعة، استعمال المنظفات المعطرة للمحرم. هناك منظفات تعرفونها، الشامبو والصابون اللي به نكهات ليمون أو تفاح أو فواكه أو بعض الروائح، وهذه تنقسم إلى قسمين: قسم منظفات معطرة بروائح طيبة، ولكن هذه الروائح لا يتخذها الناس طيبا، هذه الروائح لا يتخذها الناس طيبا، مثل الصابون نكهة الليمون أو نكهة التفاح أو نكهة السفرجل أو نكهة النعناع أو غيرها، هذه كلها وما شاكلها لا بأس باستعمالها. لماذا؟ لأنها ليست طيب، والمحرم ممنوع منين؟ ممنوع من الطيب، ولا تمسوه طيبا. القسم الثاني الصابون أو المنظفات المعطرة بروائح عطرية، مما يتخذه الناس طيبا وعطرا في العادة، وهذه في الغالب أنها غالية الثمن، وهذه اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن المحرم ممنوع منها، وهذا القول يرجحه شيخنا رحمه الله بن عثيمين، وذهب بعض أهل العلم وهو اختيار شيخنا بن باز عليه رحمة الله إلى أنه لا حرج في استعمالها، لأنه أيضا لا يسمى طيبا ولا يعتبر مستعمله متطيبا. لكن نقول ترك ذلك أولى، يستعمل المحرم حج أو عمرة صابونا من نوع لا يكون فيه شبه، لا يكون محل خلاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريب، وقال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالإنسان يبتعد عن الشيء المشتبه، ولكن لا نجزم بحرمتها على المحرم، وبالتالي لا نجزم بإلزامه بالفدية لو أنه استعملها، لا نجزم بإلزامه بالفدية لو أنه استعملها. عاشرا، تناول المحرم الطعام أو الشراب الذي وضع فيه الزعفران، تناول المحرم للطعام أو الشراب الذي وضع فيه الزعفران، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يستهلك الزعفران، يستهلك في المطبوخ والمطعوم ويذهب اللون والريح والطعم، يعني يكون كأنه لا وجود له، فهذا لا شك في جواز استعماله للمحرم بحج أو عمرة، لا شك في جواز استعماله للمحرم بحج أو عمرة. القسم الثاني أن تبقى بعض صفات هذا الزعفران مثل الرائحة أو اللون، فهنا لا يجوز للمحرم تناوله، يعني إذا كان عندنا مثلا استعمل في القهوة وصب لك يقول هذه قهوة زعفران وتلاحظ لون الزعفران أو طعمه واضح جدا، أو يصب لك شاهي في زعفران ويكون اللون واضح أو الطعم واضح، هذا يمنع منه المحرم، يمنع منه المحرم. النازلة الحادية عشرة، لبس العاملين في الحج حال إحرامهم اللباس المخيط، يعني لو احتاج الجنود أو احتاج الأطباء أن يلبسوا لبسهم المعتاد، فهل يجوز لهم ذلك؟ نقول لا شك أن من محظورات الإحرام لبس ما صنع على هيئة البدن، كما أشرنا في لبس الإزار المخيط، ما فصل على العضو هذا يمنع منه المحرم من أي نوع من أنواع الألبسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. لكن الذين يعملون في خدمة الحجيج من رجال الأمن والأطباء وغيرهم وكذلك رجال الكشافة الذين يقومون بخدمة الحجاج، هؤلاء يحتاجوا إلى لباسهم الرسمي فلهم لبسه بلا إثم عليه، لكن هل عليهم الفدية؟ نقول نعم عليهم الفدية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه كعب بن عجرة رضي الله عنه والقمل يتناثر على وجهه قال له لعله أذاك هوام رأسك، قال نعم، قال احلق رأسك وانسك شات أو أطعم ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام. الرسول أذن له لأنه محتاج لحلق الرأس، هكذا الجنود الآن والأطباء ومن في حكمهم إذا احتاجوا للبس لباسهم الرسمي فلا إشكال في ذلك، لأنه لا فرق بين قليل اللبس وبين كثير. لكن هل عليه فدية واحدة إذا لبس المحرم طيلة إحرامه، يعني مثل عسكري لبس لباس رجال الأمن من يوم 8 وحاج 8 و9 وصبح 10 إلى أن تحلل، هل نلزم بفدية واحدة ولا في كم أكثر من فدية؟ فدية واحدة فقط، يعني يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة. طيب، لو احتاج الطبيب أن يلبس على رأسه شيء أو احتاج العسكري أن يلبس على رأسه شيء، نقول عليه فدية أخرى، لكن من غير إثم، من غير إثم، لأن هذا أيضا محظور من محظورات الإحرام، لكن ما دام هو معذور فيرخص له في ارتكاب هذا المحظور ويلزمه دفع الفدية، ولكن لا يأثم، لا يأثم. وهنا يعني لو احتاج غير العسكري وغير الطبيب وغير الكشافة، لو أن إنسان سمين متين ويصيب احتكاك في الحج فأراد أن يلبس سروال، هل يجوز له ذلك ولا لا؟ نقول نعم، يلبسه وعليه ها الفدية، هل يأثم؟ ها لا يأثم. ومثل قس عليه إنسان يعني يحتاج للبس معين، مثل يعني المرأة لو قالت أنا ما أستطيع أشوف نهاية، ما أستطيع، مضطرة أني أتنقب، لا يمكن، إما بكشف وجهي وإلا بتنقب، يرخص لها في لبس النقاب، لكن عليها الفدية، لكن لا تأثم، لا تأثم إذا كانت لا تستطيع أن تمشي إلا بنقاب أو كشف لوجهها نهائيا، نقول تنتقب وتدفع الفدية ويرتفع عنها الإثم، يرتفع عنها الإثم. ونكتفي بهذا ونجيب على ما تيسر من الأسئلة، ونواصل إن شاء الله الدرس بعد العشاء في الكرسي الخلفي، لأن هذا يغطى بالأروقة، حنا نرجع للكرسي الخلفي ونواصل الدرس بعد العشاء بحول الله وقوته، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك الله في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل فضيلة الشيخ، أتيت بالحج عن الغير، فهل يجوز لي أن أجعل هذه الحجة حجة متمتع؟ نعم. السائل يقول أنا أتيت للحج عن الغير، فهل يجوز لي أن أجعل الحج تمتعا؟ نقول أولا، إن كنت متبرعا بهذه الحجة للغير، إنسان لم يحج في حياته، فأنت مخير بين أن تتمتع أو تفرد أو تقرن. وإن تمتعت فلك أن تجعل العمرة لك والحج للغير. وأما إن كنت حججت نيابة وأخذت مؤنة الحج من الغير، فلا بد أن تستأذن الغير، تستأذن من أنابك، فإن كان طلب منك أن تحج متمتعا لزمك ذلك، ولا يسوغ لك أن تجعل العمرة لك والحج للغير. ولكن إن استأذنته وأذن لك بأن تجعل العمرة لمن تشاء لنفسك أو لغيرك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. من المعلوم أن شرط الحج الاستطاعة ماديا وجسديا، هل يصح الحج عما تقدم بأخذ التصريح أعواما عديدة ولم يتمكن لقلتها في بعض الدول لأنها تكون بالقرعة، هل هذا يعتبر عدم الاستطاعة؟ الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي لم يستطع أن يحصل على التصريح أو تأشيرة الحج هذا غير مستطيع، فلو مات قبل أن يستطيع الحصول على التصريح أو تأشيرة الحج هو معذور ولا يأثم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج، ولكن الإنسان لا يجوز له أن يحج بالكذب ولا التحايل ولا أيضا المخالفة، فأنت احمد الله جل وعلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دمت لم تستطع أن تخرج التصريح أنت معذور في هذه الحالة. ولو كنت قادرا بمالك وقادرا ببدنك ولكنك لم تستطع الحصول على التصريح أنت معذور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز للحاج أن يحج الحج بدل أكثر من مرة عن الموتى؟ الأصل أن الحج الإنسان يحج عن نفسه، الميت إذا لم يحج فيحج عنه، حج عنه يسقط عنه الفرض، لكن كون الإنسان يكرر الحج عن الميت هذا الأولى عدم. حج عن نفسك وادعو لميتك، ادعو لميتك، لو كان هذا الأمر خيرا لسبقونا إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج عن غيره ولا أمر الصحابة أن يحجوا عن غيره، لكن إن كان قريبك أو من تريد أن تحج عنه لم يحج حج الفريضة فلا إشكال في كونك تحج عنه، إنما أنت أدعو له، الدعاء مشروع في كل وقت، حج عن نفسك وادعو لميتك. يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم. أحسن الله إليك. امرأة جاءها الحيض ولم تقم بضوابط الإفاضة والسعي ولا بد أن تعود إلى بلدها لرحلة الطائرة ولا تتمكن أن تعود إلى هذه البلاد مرة أخرى، هل حكمها صحيح؟ ما دام جاءها العذر كما أشرنا فنقول تنتظر حتى تطهر، حتى تطهر، فإذا طهرت تؤدي الطواف وتذهب إلى بلدها، لكن لو أن هذه المرأة لا تستطيع نهائيا البقاء وأيضا رفقتها لا ينتظرونها ولا تتمكن من الحجز في وقت طهرها، فمن أهل العلم من رخص لها بالطواف، ولكن هذا مرجوح، الراجح أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف بالبيت بكل حال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن صفية حابستنا هي، وقال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم. ولم يؤذن؟ نعم، إذا دخل الإنسان المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى لو كان الوقت وقت نهي، لكن لو جاء الإنسان والمؤذن يؤذن إن كان محتاجا للجلوس يجلس، وأما إن كان غير محتاج فلا شك أن الأولى أن يقف حتى يفرغ المؤذن من الأذان ويصلي ركعتين، وهو مطالب بأن يتابع المؤذن سواء كان واقفا أو كان جالسا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم. وقلت الشيخ صلى الله عليه: سأذهب إلى زيارة مدينة جنبع 3 أيام قبل الحج، هل تحرم من ميقات جنبع؟ من أين يذهب؟ هل هو يذهب للمدينة؟ إذا كان يذهب من المدينة ونوى الحج أو العمرة من المدينة، فالأولى أن يحرم من ذي الحليفة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ولكن بعض أهل العلم قال: من كان ميقاته الجحفة فله أن يتجاوز ذا الحليفة ويحرم من الجحفة، مثل الشامي أو المصري إذا جاء عن طريق المدينة. بعض أهل العلم يقول له أن يتجاوز ويحرم من الجحفة، لكن الحمد لله الأمور الآن تيسرت، والإحرام من ذي الحليفة سهل وميسور، فالإنسان يأخذ بالأحوط، أحوط لذمته وأبرأ لها، وأيضا خروجا من خلاف أهل العلم. نعم، لا إشكال في ذلك. إذا كنت خائفا على حذائك أن يسرق أو أن يضيع أو أن تضيعه وأنت يعني لا تعرف مكانه، فضعه فيما تشاء، ضعه تحت إبطك، ضعه في حقيبتك، ضعه بيدك، لا إشكال في ذلك. نعم. وقال الشيخ: أنا سائق للباص مع الحجاج، وأحرم من العراق والسبب أن محلي حيث 5 سنين، ثم إذا وصلت إلى التفتيش أمنع من المرور حتى أخلع لباس الإحرام، هل علي شيء في ذلك؟ نعم، أخطأت وأثمت، لم تمنع إلا لأنه ليس معك تصريح، وبالتالي أنت أخطأت في تصرفك. لا تذهب، بارك الله فيكم يسمع، لا تذهب إلا وقد أخذت تصريحا، لكن كونك تذهب من غير تصريح وتقول: إذا منعت أنا مشترط ألبس ثيابي، نقول: هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن لو فعلت ذلك نقول: تأثم وعليك الفدية وتستغفر وتتوب. نعم. أحسن الله عليك. ما مقدار زكاة مال مقدار 3000 ريال؟ أعطيكم قاعدة في معرفة ما يجب عليك من الزكاة: أي مبلغ عندك اقسمه على 40، أي مبلغ عندك اقسمه على 40 يطلع الواجب عليك. الآن 3000 نبي نقسمها على 40، ناخذ الآن 0 مع 0، صح ولا لا؟ يبقى 300 على 4، 30 على 4 فيها 7، يبقى 2، نزل 0، 20 على 4 فيها 5، إذن فيه 75. الواجب عليك إخراج 75 ريال، لأن في كل 1025. الفقهاء رحمهم الله يقولون: ويجب ربع العشر. ربع العشر، ربع العشر معناه 1 من 40، يعني اقسم على 40، اضرب 4 في 10 بكم؟ 40. فانت اي مبلغ عندك تلقائيا اقسمه على 40 يطلع الواجب عليك من الزكاة. نعم. احسن الله اليكم. ذكرتم ما يصح للعسكري من احرام اثناء حجه، فاذا لبس على بدنه عده من اللباس كالقميص والسروال والقضية، هل يكون تضع منها نفسه فدية؟ نعم، تكفي فدية واحدة، حتى لو لبس يعني وافق برد ولبس ألبسة كثيرة فدية واحدة، لكن إن غطى رأسه فديتان، لأن تغطية الرأس محظور ولبس المخيط محظور، فيكون محظوران يكون عليه فدية محظورين، وبالتالي يطعم 12 مسكينا. أما إذا لبس الجزمات كنادر خفاف ولبس شراب ولبس سروال ولبس الفنيلة ولبس البرنيطة ولبس معها أي شيء، كله عليه فدية واحدة، فإن لبس البرنيطة معها فعليه فديتان، إن لم يغطي رأسه نهائيا عليه فدية واحدة. نعم. أحسن الله إليك الشيخ، هل يجوز لبس الكمر في الإحرام؟ نعم، كمر ليس مفصلا على العضو، لكنك أنت تلبسه من أجل يمسك الإحرام، ومن أجل أيضا تضع فيه يعني مؤنة الحج، نقودك أو جوالك أو غيره. نعم. امرأة محرمة للعمرة وطافت بالكعبة 3 أشواط ولم تكمل طوافها، ثم ذهبت إلى بلادها وتزوجت ولم تكمل عمرة، هل زواجها صحيح وماذا يجب عليها؟ هذه المرأة لا زالت محرمة، إن كانت لم ترجع إلى مكة وتقضي عمرتها، يعني تؤدي عمرة بنية قضاء العمرة السابقة، فعليها أن تبادر الآن بأداء العمرة بنية قضاء العمرة السابقة، وعليها أن تصحح العقد، وإذا كانت واجدة فعليها أن تذبح شاة عن المحظورات التي ارتكبتها، لأنها منذ ذلك الوقت وهي محرمة، منذ ذلك الوقت وهي محرمة، فهذا من جهل الناس الحقيقة في هذا الباب، وإلا في المفروض أن يعني هذه المرأة تخبر أهلها، وبالتالي لا تؤدي العمرة وهي حائض، لا تؤدي العمرة وهي حائض. وإذا كانت عامدة عالمة تعرف الحكم، فكل ما ارتكبته من محظورات الإحرام هي آثمة فيه، لكن الغالب أن من يقعون في ذلك يجهلون الحكم الشرعي. وهنا نقول تجدد العقد، وليس معنى قولنا تجدد العقد أن العقد الأول يعني غير صحيح لو كان جاهم أولاد، لا، الأولاد شرعيون، ولكن العقد هذا يعني لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، فبالتالي يعني نقول تجدد العقد ولو شفويا، ولو شفويا، وما جاءهم من الأولاد فالأولاد شرعيون لا إشكال في ذلك، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنها. نعم. أحسن الله. وفي الشيخ يقول السائل، ما حكم من يحرم من فنادق المدينة المنورة ويبيت نية الإحرام إلى حين بلوغ الميقات؟ لا إشكال فيها، قصدي يحرم يعني يلبس ثياب الإحرام، إذا قال مثل هؤلاء في السؤال يحرم يقصدون يلبس ثياب الإحرام، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال أن تلبس ثياب الإحرام من السكن في المدينة، وتذهب وإذا حذيت ذا الحليفة تقول لبيك عمرة أو لبيك حجة، لا إشكال في ذلك. نعم. أحسن الله عنك، امرأة حاجة هذا العام وليس معها محرم، ولكنها جاءت مع نسمة آمنة، فحكمها في دونها؟ أخطأت في مجيئها للحج من دون محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ولكن حجها صحيح، حجها صحيح، ونقول لها استغفري وتوبي ولا تكرري ذلك مستقبلا. نعم. ما حكم رفع اليدين في الدعاء مع جماعة؟ هل يجوز ذلك؟ هل يعني هذا في الصلاة أو بعد الصلاة؟ الدعاء الجماعي غير مشروع، الدعاء الجماعي غير مشروع، لكن لو أن الإنسان يعني دعا مثل الآن في نهاية الدرس لو دعونا وأمنتم ما في إشكال هذا، إنما أن يدعو الإنسان دعاء جماعية أو يلبي واحد ويلبي وراءه مجموعة هذا ليس مشروعا. الإنسان يدعو لوحده ويلبي لوحده، وبعد الصلاة لا يشرع الدعاء، بعد الصلاة ذكر وتسبيح وتهليل، الدعاء دبر الصلاة يعني في وقت الصلاة، في آخر الصلاة، في آخر الصلاة. ولهذا يتخير الإنسان من الدعاء ما شاء بعد أن يأتي بتشاهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من أربع، يتخير من الدعاء ما شاء. أما بعد أن يسلم فهو موضع ذكر تسبيح وتهليل، استغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم يسبح ويهلل ويذكر ويكبر. نعم. اتفقتم انه لا يجوز للمسلم ان يستخدم الزعفران خلال الاحرام، فلماذا لا يجوز ذلك؟ لان نوع من الطيب، لان كان يستعمل طيب فهو ممنوع منه المحرم وممنوع منها ايضا المحاده. نعم. هل يجوز اعطاء الزكاه لمن يشك في اسلامه؟ لمن؟ لا، الزكاة لا تصرف للكافر، الزكاة لا تصرف للكافر، الله جل وعلا حدد مصارف الزكاة لم يجعل تحديدها لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عالم ولا حاكم ولا أحد من البشر. قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها مؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. حددت المصائب، وقال صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، والكافر لا تصرف له إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، يعني يرجى إسلامه، يرجى بعطية إسلامه، هذا يختلف. وأما أن تعطيها إنسان تشك في إسلامه، لا، تأكد هل هو مسلم أو لا. نعم. أحسن الله عليكم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ وهل يجوز نصب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم؟ لا يعلم الغيب أحد إلا الله، إلا ما أطلع الله جل وعلا عليه أحدا من خلقه، وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر، بشر، فلا يعلم إلا ما أعلمه الله جل وعلا. وأنت اسأل الله جل وعلا شفاعة النبي، نسأل الله جل وعلا أن تشملنا شفاعته، فهو صلى الله عليه وسلم يشفع للناس، يشفع لأمته بموقف الحساب، يشفع أن يقضى بين الناس. وأيضا له شفاعة صلى الله عليه وسلم لبعض الناس، فهو يشفع لأقوام أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة، وأيضا شفع لعمه فخفف عنه العذاب، وشفع لأبي سلمة في دعائه له، وهكذا. أنت اسأل الله جل وعلا أن يرزقك شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لا يملك شيء، النبي عليه الصلاة والسلام لأن ميت وهو لا يملك شيئا لنفسه فضلا عن أن يملكه لغيره. فاحذر أن تقع فيما يؤدي إلى الشرك الذي ينفعك الآن، الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت صادقا في محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالزم سنته، الزم سنته واتبع هديه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل في الحج لتأخذوا عني مناسككم. نعم. وقال الشيخ صلى الله عليه إذا مات الميت فإننا نقول عندما نحمل جنازته لا إله إلا الله جميعا لحمل الجنازة، ثم عند دفنه نقرأ سورة الفاتحة وسورة ياسين، ثم عند عزائه في المقال أن يقرأوا. هل هذا الفعل مشهور؟ كل هذا غير مشهور، كل هذا غير مشهور. إذا حملت الميت فاتعظ واعتبر واعلم أنك غدا محمول على الأكتاف كما أنك تحمله الآن. تفكر في مصيرك، تذكر ما بينك وبين الخلق من مظالم، تذكر تقصيرك في حق ربك سبحانه وتعالى، تقصيرك في الفرائض، في أداء الحقوق الواجبة عليك. أما أن ترفع صوتك بالتهليل هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المقبرة كان على رؤوسهم الطيب، لأن موقف اتعاظ واعتبار. وهكذا أيضا إذا دفنت الميت لا ترفع صوتك ولا تقرأ عليه القرآن. الذي ينفعه أن تسأل الله له الثبات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسألوا الله لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. قل اللهم ثبته عند الحساب، اللهم اغفر له، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. هذا هو الذي ينفعه. وفي العزاء ادعوا للذين تعزيهم، صبرهم. شرعت التعزية تصبيرا وتطيبا لخاطر أولياء الميت وأقاربه ومن أصيب به. وقد جاء في الحديث حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها تعزيته عند المصيب. أيضا لا يشرع أن يقرأ القرآن في العزاء، غير مشروع. هم يقرؤون القرآن ويهدون ثواب الميت، وأحيانا يحضرون قارئ ويعطون من فلوس الميت، وهذا محرم لا يجوز. ميراث الميت الأحق به أولاده ومن وراءه الذين يرثونه. فاحذر يا عبد الله من هذه الأمور التي لا تنفع الميت وتضر الحي. قل للحي إذا جئت تعزي قل له اصبر واحتسب واعلم أن الله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجر مسمى. قل له أحسن الله عزاءكم وجبر مصابكم وخلف عليكم خيرا وغفر لميتكم. هذا هو الذي ينفع، ينفع يعني الحي وينفع الميت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وقعت في محظور من محظورات الإحرام فعلي فدية، فهل يجوز أن أدفع الفدية في بلدي لفقراء هناك؟ لا، فدية تدفع في مكة، تدفع حيث ارتكب المحظور. أنت أين ارتكبت المحظور؟ تدفع الفدية في مكان ارتكابك المحظور، لكن ما تدفع لبلدك هناك. الهدي يذبح في مكة ولا يذبح خارج مكة، الدم يذبح في مكة ولا يذبح خارج مكة، إلا دم المحصر يذبح حيث أحصر الإنسان. نعم. وقلت الشيخ إذا كنت جالسا في المسجد واحتجت للخروج إلى دورة المياه ثم عدت هل يلزمني أن أعيد صلاة ركعتين في المسجد؟ هنا لو صليت يعني سنة الوضوء أغنت عن تحية المسجد، ولكن إذا تكرر خروج الإنسان ودخول المسجد تكفي التحية الأولى، أما إذا لم يتكرر فيشرع له إذا خرج وأطال أن يصلي تحية المسجد إذا رجع. نعم. هل أعطى جزء من زكاة مالي لأن أشتري بها ثلاجات أو ضرائب أو لا؟ زكاة المال تسلم نقدا للفقير، ولا يجوز أن تشتري بها سلع أو بضائع أو أطعمة أو خلافها إلا إذا فوضك الفقير، إذا قال لك الفقير اشتر لي كذا أو أحتاج كذا، أو أنت خفت أن يستعمل الفقير في يعني شيء غير مناسب فتقول له عندي زكاة لك فأعطني ماذا تريد فيها، أو اذهب إلى المحل الفلاني واشتر منه ما تشاء، لكن أن تشتري له أنت أطعمة أو ألبسة أو سيارة أو غيرها هذا لا يجوز إلا بإنابة من الفقير. هناك فرق بين الزكاة العامة وزكاة الفطر. زكاة الفطر ظاهرة، ظاهرة طعام، وأما الزكاة العامة فهي نقد تسلم للفقير بيده أو من ينوب عنه. نعم. أحسن الله إليكم. ماذا عن كل من يحج ويعتمر عن ألف شيء؟ إذا كان مثلا مسموح له طبيب عسكري مشرف في حملة مأذون له هذه إشكال، وأما إذا كان يتحايل يكذب يذهب من غير تصريح فهذا لا يجوز ويأتم بذلك. نعم. قلت الشيخ ما حكم الجلوس واستقبال الأعزاء في البيت؟ الجلوس من غير صنع طعام من أهل الميت الراجح أنه لا شيء فيه، لكن لا يبالغ الناس في هذا، وإنما لو جلسوا يعني يوم يومين ثلاثة في بعض الأوقات مثل بعد المغرب بعد العشاء بعد العصر لا شيء في ذلك. قلنا إنه لا بأس بالجلوس للعزاء، لكن لا ينبغي المبالغة في الجلوس والإعلان عن ذلك والصرادقات ووضع الأطعمة، هذا أقرب إلى البدعة. لكن كون أهل الميت يجلسون لأنه جاء يعني أحد من خارج البلد لتعزيتهم هذا لا بأس به، وعلى كل حال لا يبالغ في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما جاء خبر جعفر رضي الله عنه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، فكونه يصنع لهم من حولهم من قاربهم أو جيرانهم أو أصدقائهم يصنع لهم طعام في اليوم الأول لا بأس، لكن أن تكون موائد في أيام ثلاثة أو تزيد وتكون ذبائح على شكل ذبائح وغيرها هذا بدعة ينبغي الحذر منه. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم إحياء ليلة المولد النبوي بذكر جماعي؟ هذا غير مشروع، لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضوان الله عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحيي هذه الليلة، أبو بكر لم يحيي هذه الليلة، عمر لم يحيي هذه الليلة، عثمان، علي، سائر الخلفاء الأئمة. فما دام هذا الأمر وجد سببه ولم يفعله أولئك الأخيار فنحن ينبغي أن نبتعد عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع وتوفي في ربيع، هل نحن الآن نحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعظم مصيبة مصيبت بها الأمة وفاة رسول الله، وإذا دهتك مصيبة فاصبر لها واذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإنسان أن يحيى هذه الليلة بالأذكار، نحيى هذه الليلة وغيرها بالالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمحافظة على السنة والدعوة إليها ومحاربة البدعة، هذا هو الذي ينفع الإنسان. أما أن يحيى هذه الليلة بالذكر هذا ماذا يستفيد من ذلك؟ فيحذر الإنسان من هذه الأمور، وعليه أن يحرص على لزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، حيث قال عليه الصلاة والسلام: عليكم سنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجذ. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم الطواف بقبر الولي الصالح وما حكم الصلاة في مسجد بقبر الولي الصالح؟ الطواف لا يجوز إلا على البيت العتيق، طواف في البيت العتيق فقط، ما عداه لا يجوز. هذا جهل، وإذا كان الإنسان يعتقد يخشى عليه والعياذ بالله، لا يطاف بهذه القبور ولا يتمسح بها ولا يدعى عندها، لأنها لا تنفع، هذه القبور لا تنفع أصحابها، اللي فيها ما ينفعون أنفسهم، والله ما يستطيعون ينفعون أنفسهم، كيف ينفعون غيره؟ يا أخي الكريم، أنت الله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني ها فإني قريب. هل قال الله جل وعلا: يا محمد قل لهم إني قريب؟ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أنت ليس بينك وبين الله واسطة، أدعو ربك، وربك جل وعلا يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، فأسأل ربك جل وعلا وتقرب إليه، والله يجيب دعوة المضطرين. فأترك مثل هذه الأمور. أما الصلاة في القبر فهنا الأصل الإنسان يصلي في المشاهد اللي ما فيها قبور، ولكن إذا كان القبر في خلف ولا علاقة لك به، فإن كنت مضطرا ولا يوجد مسجد صلي، أما إذا وجد مسجد قريب صلي في هذا المسجد الذي ليس فيه قبر، واترك هذا المسجد الذي يوجد فيه القبر. نعم. أحسن الله عليك. طفت بالكعبة سبعة أسواق، لكن أحدها من داخل الحجر، ثم قال لي أحدهم: أعد هذا السوق، فأعدته، هل طوافي صحيح؟ أحسنت، أحسنت في فعلك، فلما أعدت هذا الشوط تم طوافك. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.m-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.